بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في درس ليلة البارحة عند كتاب الغرقى الذين عنون المؤلف رحمه الله تعالى لهم بذلك، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. قال: باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم، يعني خفي، يعني عمي علينا لا ندري أيهما الذي مات أول، كما لو ركب البحر مجموعة من الأقارب كأخوين أو ثلاثة فغرقوا ولا ندري أماتوا جميعا أم سبق أحدهم الآخرين. هذه هي مسألة الغرقى، وليس المقصود بذلك فقط الغرقى، وإنما المؤلف ذكر ذلك مثالا، وإلا يدخل في ذلك الذين يذهبون عن طريق الحريق، يعني جماعة في دار أو في خيمة أو في مكان اشتعلت بهم النار فماتوا ولا يعلم المتقدم من المتأخر، أو أيضا نزلت عليهم صاعقة فأهلكتهم، أو وقعوا في بير فماتوا، أو في حادث سيارة أو طائرة أو كذلك قطار أو غير ذلك من الآفات التي تصيب الناس فيهلكون. المهم، أو مرضوا بمرض من الأمراض القاتلة كمرض الطاعون الذي حصل في الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، والذي يعرف بطاعون عمواس، فإنه لما كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك المرض أن قال: يورث بعضهم من بعض. إذن في هذه المسألة العلماء اختلفوا، فجماهير العلماء يذهبون إلى أنه لا ميراث للغرقى، وأنه لا يقدم بعضهم على بعض، وأن تركتهم توزع على الأحياء من ورثتهم، وأما بعضهم فلا يرث بعضا، وهذا هو مذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو أيضا مروي عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل والحسن بن علي، وهو أيضا مروي عن جماعة من التابعين. أما القول الثاني فهذا أيضا أوثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه له قولان في المسألة، لكن المشهور هو الذي هو فيه مع الحنابلة. حتى الحنابلة بعضهم رأى أنها رواية لأحمد، وبعضهم خرجها على مذهب أحمد فتكون رأيا للأصحاب. إذن هذا هو قول جماهير العلماء أنهم لا يرثون، وإذا قيل بأنهم لا يرثون على هذا القول تطوى صفحتهم من كتاب ماذا؟ الفرائض. لكن القول الثاني أن بعضهم يرث بعضا، وذلك عن طريق التقدير، فلو كانوا اثنين تقدروا أن مثلا الكبير مات أولا ثم تقسم تركته ويرث أخوه الصغير، ثم بعد ذلك تقدر أن الصغير مات أولا ويرثه أخوه الكبير، وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ما دليل الذين يورثونهم والذين لا يورثونهم؟ لم يرد حقيقة النص في شأن هؤلاء، ولكن الذين قالوا بعدم توريثهم ورأيهم حقيقة هو الراجح في نظري، نظر مذهب الجمهور، لأن هناك شرط متفق عليه في الإرث، هو أن الوارث لا يرث من مورثه إلا بعد أن نتحقق من حياته. لكي يرث زيد من عمرو لا بد أن نتحقق بأن زيدا كان حيا حياة مستقرة لما مات عمرو أخوه. لكن هنا لا نستطيع لأننا لا ندري، المسألة مشكوك فيها، فكيف نثبت حكما شرعيا ونعطي المال لشخص ونحن غير قاطعين بوجوده حيا؟ هذا هو رأي الجمهور. الآخرون لا يقولون لا، الأصل هو الحياة ولا يوجد دليل قطعي على بقائها، لكن لا شك أن تعليل الجمهور أقوى. لكن نحن ندرس ذلك على مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، ولذلك سترون في آخر الفصل يأتي عن الإمام أحمد قول خرجه بعض الأصحاب على أنه ربما يكون رواية لأحمد أنه مع الجمهور في تلك الرواية. فنأخذ هذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: إذا مات متوارثان فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه. لكن لو علمنا أيهما الذي مات خرجت عن الغرق وغيره، عرفنا أن زيد مات قبل عمرو انتهى الأمر، يعني عمرو سيرث زيد وينتهي كغيره من مسائل الفرائض. لكن هنا عمي كما قال المؤلف، لا ندري أيهما، ولكن نورث كل واحد منهما تقديرا لا تحقيقا. قال: فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله. ما معنى من تلاد ماله؟ من قديم ماله، لكن ما يرث من ماله ماذا اللي ورثه من أخيه، يعني ورثته ماذا لا يرثون من ماله الذي ورث من أخيه. إذن هذا هو ماذا المراد، يعني ورث من تلال ما من تلاد ماله القديم ما يرث أخوه من المال الذي ورثه منه. يعني نقدر أن الكبير مات أولا ثم يرثه الصغير ثم يعود الكبير فيرث منه الذي ورثه منه، لا، يعني من تلاد ماله، تلاد الشيء هو قديمه، أي يرث من ماله الذي كان موجودا قبل الوفاة، كل واحد منهما يرث من المال القديم لا من مال أخيه. نعم. قال: ورث كل واحد منهما من صاحبه، يعني لا من مال أخيه الذي ورثه منه. نعم. ورث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله، من صاحبه يعني من أخيه. نعم. دون ما ورثه من الميت معه، دون ما ورثه من الميت، أما ما ورثه منه فلا. ما نقول مثلا الصغير يرث ماذا الكبير ثم لما يعود الكبير يقوم ويرث ماذا من الصغير ما عنده من القديم وما ورث منه، لا، لأنه يرث نفسه في هذه الحالة. قال: لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس بن عبد المزني. ابن عبد المزني. إذن هذا القول الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى مروي عن عمر وعن علي بن أبي طالب وأيضا عبد المزني رضي الله تعالى عنهم. وأما هذا قد اشتهر عن عمر في فتوى أفتابها، لأنه لما وقع ماذا طاعون وعمواس في الشام، القضية المشهورة التي تكلم عنها العلماء في الفقه وفي تاريخ التشريع وفي التاريخ أيضا الإسلامي، أنه انتشر الطاعون في الشام وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد قدم لدخوله فتوقف في ذلك أيدخل، ومعلوم بأن مرض الطاعون إذا انتشر عم، فتوقف عمر فاستشار كبار الصحابة ثم من بعدهم إلى أن ذكر له أحد الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فتوقف عمر عن الدخول، فقيل له، نقد في ذا، قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال رضي الله تعالى عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن تلكم الأمور لا تعدي بطبعه، ولكنها لا تعدي إلا بإرادة الله وقدرته. ولذلك جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع حديث: لا عدوى ولا طيرة. المراد أن هذه الأمراض لا تعدي بطبيعها، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتقل ما في الأجرب إلى الصحيح انتقل حتى ولو كان بعيدا، وربما تلاصق المريض والمرض الذي فيه يعدي، ولا يريد الله سبحانه وتعالى أن يصيبك ذلك الشيء، فالله تعالى يحميك من ذلك. إذن القضية قضية عقدية إيمانية، ولذلك لما اعترض على عمر بأمر عقدي رد بمثله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن سئل عن ذلك فقال يرث بعضهم بعضا. أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه رأي آخر أنه يرى ما يرى أبو بكر وغيره من الصحابة. إذن أكثر الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة وحجتهم أقوى يرون أنه لا يرث. وقلت لكم لو قلنا بعدم توريثهم لا يصبح هناك ميراث لغرقى ولا هدمى ولا غير هؤلاء، فيصبحون كغيرهم، ناس ماتوا جميعا ولا يعلم المتقدم، لا يبحث عن ذلك لأنه أمر مشكوك فيه، ولا بد في الميراث من تحقق وجود الوارث حيا حين موت المورث، هذا أمر مجمع عليه. نعم. قال لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس بن عبد المزني رضي الله عنهم. والمؤلف لأنه يعني يعرض هذا على مذهب الحنابلة لم يذكر المذهب الآخر لأنه لا يتعرض للمذهب، لكنه في النهاية لما عرض بالرواية الأخرى أو التخريج على مذهب أحمد في آخر الفصل ذيله بماذا؟ بأن ذكر ذلك عن أبي بكر وكذلك زيد وعبد الله بن عباس ومعاذ والحسن وغيرهم أيضا رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال فتقول في أخوين غرقا. فلا نأتي نحن ونقول هنا ما دام الراجح هو مذهب الجمهور ما الداعي أن ندرس ذلك، لا نحن ندرسه حتى ولو لم نكن ندرس مذهب أحمد، لأن القصد هنا أن نعرف مثل هذه المسائل. إذن المؤلف الآن سيضرب لنا مثلا فانتبهوا له. نعم. فتقول في أخوين غرقا. أخوين غرقا. وخلف نعم. كل واحد منهما زوجته ومولاه. زوجته معروف ومولاه الذي هو ماذا؟ سيده الذي يرثه، هذا المولى الذي يسمى مولى النعمة أو المعتق، يعني هو حر ولكن هذا له مولى وزوجة وهذا له مولى وزوجة، هكذا قدرها المؤلف. انظروا الآن هذه الآن المسألة التي أوردها المؤلف لو أردنا أن نأخذها على مذهب جمهور العلماء لما جعلنا فيها غرقا، نقول للزوجة هنا الربع والباقي لماذا؟ للمولى يرثه تعصيبا، ونخرج من هذا. وكذلك الحال بالنسبة للآخر. إذن لو درسناها على مذهب الجمهور فلا، ولذلك سترون أن المؤلف سيفاجئكم بأن المولى يرث من ميراث أخيه ولا يرث من ميراث ماذا؟ معتقه. لماذا؟ لأنه هنا بالنسبة إذا قلنا على مذهب الإمام أحمد المولى لا يرث شيئا، لأننا سنورث الأخ والأخ من النسب والأخ سيحجب ماذا؟ المولى، فلا شيء له. لكن عندما يموت الآخر ويترك ما ورثه عن أخيه سيشترك المولى مولاه في الميراث، فحينئذ هذا معنى ما سيذكره المؤلف أنه يرث من تركة أخيه لا من تركته. على مذهب الجمهور لا إشكال هنا، المولى أصل لا شيء له، الزوجة هنا لها الربع والباقي إنما هو للمولى تعصيبا لعدم وجود عاصب من النسب. يعني كانوا في سفينة أو كان مثلا يسبحان في البحر، أنت لا تستطيع حتى ولو قالوا لحظات يعني تحققت بأن الآخر مات وهذا بقي على الحياة بعده، أنت ترى الآن بالحمل سيأتي حتى مجرد أن يصرخ صرحة يعني يكون له صوت يعتبر حي يعني يرث، لكن لو خرج ولم يصرخ ولم يكن له صوت لا يرث. هنا المسألة تقديرية، الآن هنا يورثون تقدير، الناس دخلوا البحر وجاء الخبر بوفاتهم، دخلوا معركة وماتوا جميعا، قتلوا في المعركة لا يدرى أيهم الذي قتل أولا، مثلا ركب سيارة وحصل فيها حادث ومات جميعا، طائرة حصل فيها حادث، حريق، شب، يعني الحوادث كثيرة والآفات. المهم أنهما ماتا، عندما يؤتى إليهما ما وجدنا أحد مات والآخر أخذ ونقل للمستشفى وأخذ فترة، هذا لا يعتبر مات، هذا يرث. نعم. قال: يقدر أن الأكبر مات أولا. إذن المؤلف هنا رأيتم هو تقدير، لأنه ليس عنده حقيقة أن الذي مات أولا هو ماذا، الأكبر أو الأصغر. لماذا؟ لأنه لو علمنا خرجنا عن باب الغرقى ولا إشكال. إذن هنا نقدر أن الذي مات يقول المؤلف هو الأكبر، إذن سنوزع تركته، هو ترك زوجه ومولى، ولكن سيرث الأخ هذا الصغير منه لأننا قدرنا أنه بعده. إذن لا ننسى بأنه خلف الكبير زوجه وكذلك أخا وأيضا مولى، المولى سيخرج في هذه الحالة. يقدر أن الأكبر مات أولا فلزوجته الربع والباقي لأخيه الأصغر. إذن المسألة من أربعة، الزوجة تأخذ ربعها، لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، فأخذت النصيب الأكثر. والباقي من يأخذه؟ يأخذه هذا الأخ الذي قدرنا أنه حي. لماذا أخذ المال؟ لماذا المولى لا يأخذ؟ لأن المولى لا يرث أيها الإخوة مع وجود ذي فرض أو عاصب، المولى يرث إذا انتهى أهل ماذا؟ الفرض والتعصيب، لكنه يقدم على ذوي الأرحام لأن ذوي الأرحام يأتون أخيرا. إذن عرفنا الآن للزوجة الربع وللأخ بقية المال، إذن الزوجة أخذت ربع والأخ الصغير أخذ ثلاثة أربع، أخذ ثلاثة أسهم. انتبهوا انتبهوا، ثلاثة أسهم ستعود الآن مسألة أخرى فانتبهوا لها. نعم. قال: ثم مات والباقي لأخي الأصغر، ثم مات الأصغر عن ثلاثة أسهم. ما هي الثلاثة الأسهم؟ هي التي ورثها عن أخي، لأننا إلى الآن ما قدرنا مرة أخرى بأن الصغير هو الذي مات أولا ثم ورثه الكبير، لا، هذه مسألة أخرى، هي المسائل في الحقيقة تفصيلا أربع. ثم مات الصغير يعني بعد أن ورث وانتهى مات عن ثلاثة أسهم التي ورثها من أخيه، هنا ستتغير الصورة، سترون أن المولى يرث، لأنه في هذه الحالة ما قدرنا بأن الأخ الكبير موجود. نعم. قال: فلزوجته الربع وباقيه لمولاه. وباقيه لمولاه. إذا انظر، الزوجة الأولى كم أخذت؟ زوجة الكبير واحد. واحد من كم؟ من أربعة. وزوجة الآخر أخذ واحد من ربع من ثلاثة. ربع من ثلاثة، إذا أقل. انتبهوا لأن المؤلف الآن سيرجع ثمن ونصف الثمن، فانتبهوا من الآن، يعني زوجة الثاني أخذت أقل من زوجة الأول. إذن هنا الزوجة أخذت ربع من ثلاثة، يعني لو كانت 300 نقول أخذت منها كم؟ أخذت منها مثلا 75. نعم. قال: فتضرب أربعة في أربعة. فنضرب أربعة في أربعة، المسألة الأولى من أربعة خرجت، والمسألة الثانية أيضا تقدر أنها من أربعة لوجود ربع فيها، بصرف النظر عن كون الأسهم ثلاثة لكن فيها ربع، والتي من ربع تخرج من أربعة، فأربعة في أربعة بستة عشر، ومنه ما تصح. نعم. قال: فتضرب أربعة في أربعة تكون ستة عشر لزوجة الأكبر أربعة. لماذا؟ لأن أخذت أربعة، واحد في أربعة بأربعة كاملة، لأنها أخذت الربع واحد فاضربه في المسألة الثانية أربعة تصبح أربعة، ولكن زوجة الثاني أخذت ربعا من ثلاثة. نعم. ولزوجة الأصغر ثلاثة. لماذا ثلاثة؟ لأننا نضرب واحد في ثلاثة بثلاثة، لأننا ضربنا، إذن يصبح نصيبها ثلاثة، إذن هذه سبعة، كم بقي من الستة عشر؟ تسعة، يأخذها، يبقى تسعة للمولى الصغير، لمولى الصغير. إذن مولى الصغير والأصغر ورث ذلك، لماذا؟ لأن هذا المال ليس مال الصغير أصلا، وإنما هو مال ماذا؟ مال أخيه. إذن المولى في حالة توريث الغرق أو الهدم أو غيرهم يرث من مال أخي ماذا أخيه لا من مال ماذا معتقه. هذا هو معنى المسألة. إذن المسألة مرة أخرى يعني أخوان ركبا البحر فماتا ولا نعلم المتقدم منهما من المتأخر. على مذهب الجمهور هنا لا نعتبرهما ماتا والتركة للأحياء ممن يرثون منهما وتنتهي المسألة عند هذا. إذن ليس في هذا على مذهب أحمد ومن معه نقدر أن أحدهما مات قبل الآخر. فعلى منهج المؤلف قدرنا بأن الأكبر مات قبل الأصغر وخلف زوجة وأيضا مولى. فنقوم كيف نقسم المسألة؟ نقول المسألة بالأربع لوجود ماذا زوجة ومولى. لوجود الزوجة لها الربع والأخ الصغير ورث منه والأخ الصغير يأخذ المال كله تعصيبا. إذن المولى لا شيء له هنا. ثم بعد ذلك نقول مات الصغير بعد أن ورث وعنده ثلاثة أسهم ورثها ممن؟ ورثها من أخيه وترك زوجة ومولى. في هذه الحالة الزوجة تأخذ الربع لكنه أقل من ربع ماذا الزوجة الأولى لأنه ربع من ثلاثة. يعني ذيك كأنها أخذت 100 وهذه أخذت 75 إذن كأنها 3/4 الربع. ثم بعد ذلك الأخ هنا ما بقي بعد الزوجة الأخرى يأخذه المولى. ثم بين لنا المؤلف بأن كل واحدة من المسألتين خرجت من أربعة فنضرب إحداهما في الأخرى فتصبح 16 للزوجة الأولى 4 لأنها 1/4 وللثانية 1/3 لأن الأسهم 3 1/3 4 زائد 3 7 7 ناقص 16 يبقى 9. من يأخذ 9 هو السيد. الآن المؤلف يعود ويعتبر أن الصغير هو الذي مات أولا فنفس الطريقة تعمل في مسألته. قال يبقى 9 نعم لا هذا سكت عنه ما قدم مال هذا شيء عادي هذا ليس إشكال. يعني نحن إشكالنا الآن لنورث المولى يعني قديم مالي هذا داخل لو قديم ماله هذا لا يرث منهم المولى. بس هو المؤلف أراد أن يورث المولى أراد أن يورث المولى ذاك صرفنا كان ما عنده شيء يعتبر المؤلف ما عنده شيء. نعم يعني هذا صغير لا مال له والكبير له مال. الآن سيعكس المؤلف فالكبير سيكون له مال والصغير له مال والكبير لا مال له. قال يبقى ليس في أشكال. نعم يبقى 9 لمولى الأصغر ثم قدر أن الأصغر مات أولا. ها الآن العكس الصغير هو الذي مات أولا والكبير نقدر أنه بقي حيا فنعاملها نفس المعاملة. نعم ثم قدر أن الأصغر مات أولا فلزوجته الربع وباقيه لأخيه الأكبر. لماذا؟ لأن الأكبر الآن حي فيرث منه فلا مجال لأن يرث المولى لأن المولى لا يرث مع وجود ذي فرض أو تعصيب. هذا أمر معروف ومسلم مجمع عليه عند الفرضيين. نعم ثم تعمل فيها عملك في الأولى ثم تعمل فيها عملك في الأولى. فنحن نقول الأخ الكبير ورث 3 أسهم ثم مات وترك زوجة ومولى فنقول المسألة أيضا من 4 للزوجة الربع والباقي إنما هو للمولى. ثم نأتي فنجد أن المسألة لا يمكن أن تنقسم فلأن المسألة الأولى من 4 والثانية من 4 نضرب بعضهما إحداهما في الأخرى فتصبح 16 فنعطي زوجة الأول الآن الذي هو الكبير ماذا 4 وزوجة الصغير نعطيها ماذا 3 والباقي من 16 يكون للمولى. وهنا نقدر أيضا أن الكبير مات كما ذكرنا هناك فيقوم مولى أخيه يرث من ماله. هذه الأسهم مات عنها ثم بعد ذلك خلف زوجة ومولى. الزوجة كما قلنا تأخذ الربع والباقي يأخذه المولى نفس الصورة الأولى. نعم قال فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها. ربع مال زوجها، لكن واحدة أخذت أكثر، لكن بعد أن جاءت المسألة الأولى تساويتا. نعم. قال فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها وثمنا ونصف ثمن من مال أخيه. ترث ماذا؟ ربع زوجها. نأخذ الأولى الصغيرة، كم أخذت؟ الربع. وفي المسألة الثانية أخذت ثلاثة أرباع الربع. الربع كم ثمن؟ ثمنا. أخذ الثمن ونصف الثمن، لأن النصف الثاني من الثمن سيكون لمن؟ للمولى. إذن من المسألة الأولى أخذت ربعا كامل لأنه واحد من أربعة، بينما في المسألة الثانية أخذت ربعا من ثلاثة، والثلاثة أقل من أربعة، فتصبح في الحقيقة هي ثمن ونصف ثمن، يعني 75% من الربع. 75% من الربع. نعم. قال ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال أخي عتيقه. نصف مال عتيقه، لأننا قلنا أخذ ماذا؟ ثلثين من ثلاثة، والثلثان من ثلاثة أكثر من النصف، لأنه اثنان من ثلاثة فيهما نصف وفيهما أيضا نصف ثمن. نعم. قال ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال أخي عتيقه ونصف ثمنه، ولا يرث من مال عتيقه شيئا. ولا يرث من مال عتيقه شيئا. لماذا؟ فهمتم لماذا لا يرث من مال عتيقه؟ لوجود الأخ. فرضنا أن الأخ موجود فحرمه الأخ من النسب، أخرجه من الميراث. إذن الصورة واضحة. المؤلف بعد ذلك سيستمر ويضع على الطريقة الأخرى التي يقربها لمذهب الجمهور. نعم. قال وقد روي عن أحمد رحمه الله. الآن وقد روي عن أحمد، وهذا الذي روي عن أحمد هو قريب أو موافق لمذهب الجمهور. قال وقد روي عن أحمد رحمه الله فيما إذا ماتت امرأة وابنها. انظروا، ماتت امرأة وابنها، كانت في دار فانهدمت عليهما، فماتت الأم وبنتها، أو مرضا جميعا فماتا، أو في حادث سيارة أو غيرها، تعدت الأسباب والموت واحد، يعني بأي وسيلة حصلت فالموت هو واحد. إذن ماتت امرأة وابنها، وهذه المرأة لها زوج ولها أخ، والزوج علاقته بالابن أقرب من ماذا؟ من علاقة الأخ، والأخ له علاقة بالزوجة، لأنه أيضا لو قدر أنها زوجة وانفرد يعني بميراثها الزوج والأخ سيتنصفان المال، سيحصل بينهما خلاف، كل واحد منهما يقول قول. نعم. وقد روي عن أحمد رحمه الله فيما إذا ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا وأخا، فقال زوجها ماتت فورثناها. أي ماتت فورثناها، يعني أنا وابني، يعني يقول الأخ هي ماتت أولا فنحن ورثناها أنا وابني. إذن نعم، ولا شيء لك أيها الأخ. نعم. ثم قال فقال زوجها ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته. ثم مات ابني فورثته. ثم قال، عدها. قال فقال زوجها ماتت فورثناها. نعم. ثم مات ابني فورثته. ثم وقال الأخ ماشي. نعم. قال وقال أنت عدت الكلام يعني. نعم. وقال أخوها مات ابنها فورثته. نعم. ثم ماتت فورثناها. وهذه في مصلحة من الأخيرة؟ الأخ. الأب أول يقول ماتت فورثناها أنا وابني وأنت لا شيء لك، ثم مات ابني فورثته، أنا أحجزك أحرمك أحجبك على الميراث فلا شيء لك، يعني أخرج. يقول في الأول ماتت فورثناها، يعني أنا وابني، يعني أنا موجود أنا لا أحجبك في الصورة، ولكن وجود الابن يمنعك من الميراث، إذا أنت خرجت من الصفقة الأولى. ثم يقول بعد ذلك مات ماذا؟ ابني. ثم مات ابني فورثته، لأنني أنا من والده، والوالد يحجب الأخ عن ماذا؟ عن الميراث. إذا الأخ خرج لا شيء له. نعم. قال مفهومه قال واضحة وقال لكن وقال ذاك لا يسلم. هذه كلها مرت بنا. نعم. وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها. فقال وقال أخوها ماتت ابنها فورثته يعني زاد مالها أيضا ثم ماتت فورثناها لأن إذا ماتت هي أخيرا سيكون الزوج موجودا والأخ موجود والزوج هنا سيأخذ فرضه لا يزيد لأنه ليس من أهل الرد ولا غير سيأخذ النصف ويقوم الأخ يأخذ النصف الآخر. فالصورة الأولى حينئذ أصلح للأخ. ومن هنا ما الحكم القضائي في هذه المسألة؟ ننتقل إلى ماذا؟ إلى باب القضاء أو الدعاوى والبينات. نعم ولا يأخذ تعصيب. نعم لكن نحن هنا الزوج يأخذ فرضا النصف والباقي يأخذه الأخ تعصيبا على دعوى الأخ. هنا المسألة قامت على الدعوى يعني الزوج يدعي شيئا وهذه الدعوى ستحرم الأخ والأخ يدعي دعوى أخرى وستعطيه نصف مال أخته. إذن هذه دعوى فنردها إلى باب الدعاوى والبينات ويحكم فيها قضاء. حينئذ لا توجد بينة. إن وجدت بينة لأنها لو وجدت بينة وثبت أن أحدهما بعد الآخر انتهى وخرجنا عن موضوعنا لكن المسألة تقديرية. إذن حينئذ نرجع إلى باب ماذا؟ كل واحد منهم ادعى ولا بينة عنده ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال ماذا أمال أقوام ورجالهم دماء قوم وأموالهم ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه أو اليمين على من أنكر. إذن نسلك الطريق هنا الموجود وهو التحالف. أعتقد هذا ذكره المؤلف. نعم. أنه يحلف هو تقدير. نحن نعم إحنا الآن نطبق أن نقدر أن نقدر أن أحدهما مات على الزوج يدعي إن الذي مات من أولا لا هنا في المسألة دي الزوج يدعي أن المرأة ماتت أولا الزوج يدعي أن المرأة زوجته ماتت أولا أخت هذا الذي الأخ الذي يطالب وإذا ماتت من يرثها الابن موجود والزوج الابن سيطرد الأخ لا شيء له فالزوج سيأخذ ماذا نصيبه والباقي سيأخذ الابن تعصيبا ثم لما يموت الابن الأب موجود بالمرصاد للأخ هل يمكن أن يرث الأخ؟ لا يمكن أن يرث إذن خرج منها خالي اليدين صفر اليدين فهمت؟ لكن على كلام الأخ لا الأخ يقول ماذا؟ يقول مات ابنها فورثته مات الابن قبلا ثم ماتت فورثناها أنا وإياك أيها الزوج وحينئذ خذ نصيبك النصف وأنا آخذ نصيبي النصف فهمت؟ هو ده هي المسألة تقديرية ليست حقيقة مذهب الجمهور ما فيه هذا كلام غير مسلم ما عندنا دليل كيف نحكم بمسألة مشكوك فيها لم يتحقق أنتم اشترطتم وأجمعنا جميعا على أنه لا يجوز لأحد أن يرث من شخص إلا وقد تحققنا حياة الوارث نتأكد بأنه موجود لكي يرث ما هي مجرد دعوة قد يكون مات قبل المورث هذا يقولون مشكوك فيه فكيف نقرر حكما شرعيا تبنى عليه حقوق في أمر مشكوك في هذا لا لكن هذه دعاوى الآن حصل فيها خلاف فلما حصل الخلاف لا يوجد هنا إلا التحالف. نعم بيت المال أحسنت يعني الأخ يسأل يقول طيب إذا قال الجمهور يقول له يذهب إلى ماذا يقولون يذهب إلى ماذا إلى بيت الله والآن عندنا ورثة هنا نحن عندنا ورثة لا الجمهور قالوا لا يرثون أصلا لا نورثهم من بعض لكن في ورثة أما لو لم يوجد ورثة سننتقل يعني فروض التعصيب ما وجد تعصيب ننتقل لذوي الأرحام ما وجدوا إلى بيت المال هذا الذي تتكلم عنه أين يذهب المال ستأتي في ذوي الأرحام يعني لما ناتي للخلاف فيه في من لا يرى توريثه في روح بيت المال كيف تروحوا بيت المال وفيها قارب مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلة القريب أجران، كونه قريب وكونك أيضا أحسنت إليه، هذا يأتي في ذوي الأرحام بعده مباشرة. نعم. نعم. قال أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، ويكون ميراث الابن لأبيه. معناته يقسم بالله العظيم بأن ما ادعاه أنه صادق فيما ادعاه، وأن ما ادعاه مثلا فلان غير صحيح، يعني يدعي على صدق قوله وعلى بطلان قول مخالفه كل واحد منهما. فإذا تحالف حينئذ ماذا؟ نعم. ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. إذن حينئذ الوسط في هذا أن ميراث الأب يأخذه أبوه لأنه يستقل به، ويكون ميراث المرأة مشترك. نعم. إذن هذا الحل على طريق الجمهور. نعم. وذكر الخرقي رحمه الله في مختصره هنا الآن على طريقة الجمهور، لأنه هنا ما ذكروا أرقى ولا غيرهم. نعم. وهذا يدل على أنه لا يرث أحدهما صاحبه، بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الأحياء من ورثته. ولذلك بعضهم اعتبر ذلك إشارة أو رواية من الإمام أحمد يتف فيها من الجمهور، وبعضهم قال ليست صريحة فيخرج على هذه على قواعد الإمام أو عليها، على أن هذا قول للأصحاب وليس قول الإمام أحمد. مهما يكن من أمر، نحن قلنا بأن الراجح لا لأنه مذهب الجمهور، ولكن لأنه أقوى دليلا وتعليلا هو مذهب الجمهور، لكن نحن نريد أن نعرف هذه الطريقة وأن نحلها، وكتابنا مشى عليها. نعم. قال وذكر الخرقي في مختصره وهذا يدل على أنه لا يرث أحدهما صاحبه، بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الأحياء من ورثته. وهذا رأي من؟ المالكية والشافعية. هذا رأي الجمهور، لا نسمي أحد، رأي الجمهور من الصحابة وغيرهم، ولذلك سيذكر هذا مروي عن الآن يأتيه. قال دون من مات معه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق. عدهم، يروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عباس وعبد الله بن عباس والحسن بن علي. إذن خمسة من الصحابة، وأيضا أنا أزيد وهو مروي أيضا عن عمر. إذن عمر له روايتان، رواية أفتى فيها ورواية أثرت عنه تتفق مع رأي هؤلاء الصحابة. إذن تلك رواية عن عمر وقول لعلي، وهؤلاء خمسة من الصحابة أضف إليهم رواية عمر، ثم أضف ماذا؟ الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأيضا رأي لأصحاب أحمد أو رواية لإمام أحمد، فهذه أقوى من حيث كثرة العدد مذهب الجمهور، وأقوى دليلا. ليس شرطا أن يكون الحق مع الأكثر، لا، لكن أيضا هذه يعني هذا هو رأي الجمهور، وهو أيضا في الحقيقة الراجح. كيف يعني تعطي حقا مظنونا؟ لا. نعم. قال رضوان الله عليهم ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه. جاء بالقاعدة المعروفة، لا يرث وارث ميتا إلا أن يتحقق من حياته وقت ماذا؟ موت المورث. لأنك لو لم تحقق لأعطيت شخصا مشكوكا في حياته، فهل تثبت الحكام مع الشك؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. قال ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه فلم يرثه. إذن هذا عرفنا نحن الآن، يعني الأمر واضح هنا. نعم. قال كالحمل إذا سقط ميتا. كالحمل إذا سقط ميتا، هل له شيء؟ لا. متى يثبت له شيء؟ لو استهل صارخا حينئذ يثبت، وسيأتي الكلام عن الحمل. المؤلف عقد بابا اسمه باب ميراث الحمل. قال ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه. ولو علم خروج، رأيتم؟ يعني لو تؤكد، يعني شخص كان واقف فراهما انتهى معا، ها؟ انتهى الأمر، ليس إشكال، خرجنا عدنا لمذهب الجمهور. قال لم يرث أحدهما صاحبه لأن من شرط توريثه لأن من شرط توريثه كونه حيا، لأن من شرط توريث الوارث كونه حيا وقت موت المورث، هذا هو المعروف. نعم، لأن من شرط توريثه كونه حيا، الضمير في توريثه يعني توريث الوارث. لأن من شرط توريثه كونه حيا حين موت الآخر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ميراث ذوي الأرحام. هذا أيضا مهم، أنتم عرفتم الآن أهل التعصيب وقد سبق عدهم 12 عددناهم 12، وإذا أضفنا إليهم المعتق وكذلك المعتق صاروا 14، ولا مانع من نكرر لأنهم يقولون المكرر أحلى أو أنفع. نحن عرفنا العصبة هم الإبن وابن الإبن والأب والجد والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه، وكذلك أيضا العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه، وأيضا كذلك أيضا نعم وأيضا المعتق والمعتق. هؤلاء هم الذين يرثون تعصيبا، وأهل الفروض عرفتمهم بما فيهم البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وغير ذلك، أولئك سبعة. نعم، قال إذن ذوي الأرحام مروا بنا عدهم المؤلف 11 شخصا صنفا، فلعلكم تذكرون. المؤلف سيقول مر ذكرهم، لكن هو سيذكرهم ماذا أثناء الحديث، الذين منهم من بنت لا نقول أولاد البنات، لا أولاد البنات نعم، لا نقول أولاد الولد، نقول بنات ماذا بنت ايه. أولاد البنات. طيب يعني كل واحد يتكلم معروف. نعم أحسن. نعم يعني هم بنات البنات وماذا أولاد البنات ذكورا وإناثا، وبنات الإخوة، الإخوة الأشقة والإخوة لأب، والعمات والعمة من قبل ماذا يعني عمة من الأم يعني أخت الأب من الأم، والخال وكذلك الخالة، والجدة التي هي بينها وبين ماذا الأب ماذا أنثى بينهما أمين أو أم. نعم هؤلاء هم أهل ماذا. فنحن لو فصلنا نقول يدخل في ذلك العمة وكذلك أيضا بنت العمة وولد أيضا وابن العمة وهكذا. نعم، قال وقد ذكرناهم ويرثون إذا لم يكن عصبة. ويرثون إذا لم يكن عصبة، معنى هذا أنه لو وجد عاصب واحد فلا مقام لي ماذا ذوي الأرحام. هل المعتق يحجبهم؟ الجواب نعم. لماذا؟ مع أن المعتق ليس ماذا من الأقارب نسبا، ولكنه مولى النعمة، وصح لا يقدم على ذي فرض ولا على ذي نسب من العصبة، لكن يقدم على من؟ على ذوي الأرحام. طيب قبل أن ندخل الآن في تفصيل المسألة، ذوي الأرحام، الأرحام جمع رحم، والأرحام هم من؟ يعني ذوي الأرحام يعني الأصحاب، يعني أصحاب الرحم أي أقارب الإنسان. وانظروا أيها الإخوة، رحم الإنسان كل أقاربه، فيدخل في ذلك أهل الفرض وأهل التعصيب وذو الأرحام الذين تكلموا عنهم. هذا هو عموما من حيث اللغة، لكن عندما نأتي إلى المصطلح الفرضي عند الفرضيين، فمن هو ذو الرحم؟ من هم ذو الأرحام؟ هم الذين لا يرثون فرضا ولا تعصيبا. فلما نضع هذه القاعدة أو الحد التعريفي عند الفرضيين، نخرج من؟ نخرج ذوي الأرحام. إذن وإذا قلنا هم الذين لا يرثون فرضا ولا تعصيبا، أدخلنا من ذوي الأرحام. إذن ذوي الأرحام هم الأقارب، ولكنهم أقارب خاصون، هم الذين يثبت ميراثهم في حالة عدمية، هي عدم وجود أهل الفروض وعدم وجود أهل التعصيب. قال طيب نأتي، لا تعجل، نأتي بعد ذلك. هل ميراث ذوي الأرحام متفق عليه؟ فالحقيقة هذا مختلف فيه بين العلماء. الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين. نحن رجحنا في المسألة التي مضت الغرق مذهب الجمهور، وقلنا الراجح هو مذهب جمهور العلماء أن الغرق والهدم وأمثالهم والحرقة والذين أصيبوا بمرض الطاعون أو غيره لا يرثون، هذا الراجح. وهناك من يورثهم، وقد رأيتم اختلاف الصحابة والأكثر من الصحابة أنهم لا يرثون. طيب الآن لما نأتي مثلا إلى ذوي الأرحام، الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، يعني انضم إلى الإمام أحمد في هذه المسألة أبو حنيفة. إذن أصبح الذين يرون من الأئمة ميراث ذوي الأرحام هما أول الأئمة وآخرهم، يعني أول الأئمة من هو؟ أبو حنيفة، وآخرهم أحمد، والوسط المالك والشافعي لا يريان ماذا ميراث ذوي الأرحام. طيب إذن من يأخذ المال؟ هذا سؤالك الذي قلت يرجع إلى بيت المال. المالكية والشافعية يقولون يرجع إلى بيت المال. الذين قالوا بأن ذوي الأرحام يرثون ما دليلهم؟ لهم عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى، يعني دليلهم من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المالكية والشافعية يقولون هذه الآية عامة ولا نص فيها على أن ذوي الأرحام الذين تعنون يرثون، بدليل أن آيات المواريث جاءت فحددت من يرث ولم تحدد ميراثا لذوي الأرحام. يأتون فيقولون لدينا حديث من السنة الخال وارث من لا وارث له، وأيضا عندنا من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ابنة الأخ المال، مال الميت الموجود ابنة أخ، مع أنها من ذوي الأرحام عطاها جميع المال. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه ورث الخال المال كله، كما في قصة الحديث الذي سيأتي به المؤلف، الخال وارث من لا وارث له. له سبب، هو أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، فلما قتله كتب أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأله، فذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفتى بذلك عمر، قال يرث الخال ماله. إذن هذا يؤكد، هذا عمر راوي الحديث فعله أكد المراد من الحديث، وأن الخال مارث وارث من لا وارث، لأن الجمهور يعارضون يقولون جاء في رواية الخال ولي من لا ولي له، ويقصد بالخال هنا السلطان. المسألة فيها خلاف كبير، أنا لا أدخل يعني في النقاشات والفروع بين الأئمة، لكن آتي بالملخص. إذن جمهور الذين قالوا الحنفية والحنابلة استدلوا بالآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذن وأيضا الخال ماذا؟ وارث من لا وارث له، ورسول صلى الله عليه وسلم ورث ابنة الأخ جميع المال، وفعل ذلك عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وهناك فتاوى كثيرة عن الصحابة، يحتج الآخرون يقولون هذه الأدلة لا تخلو من مقال، بعضها فيه مقال وبعضها حسنه العلماء، وهي لها طرق عدة، فأنت إذا جمعت وتتبعت الطرق وجدت أنها صالحة للاحتجاج به. وأيضا أهل الفرائض معروف عندهم أنهم يتقوون حتى بالحديث الضعيف، كما ترون فيما يتعلق بماذا؟ بالمواعظ وغيرها. لكن هنا الأدلة بمجموعها صالحة للاحتجاج به، لا أريد أن أدخل قال هؤلاء ورد هؤلاء وقل. ما هو الراجح في نظري مقدما؟ هو مذهب الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام، لأننا قلنا دليل ذلك الكتاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، السنة حديث كثيرة جدا منها الخال وارث من لا وارث له. الدليل المعقول أنه إذا قيل هذا المال إلى أين يذهب؟ يذهب إلى بيت المال. نأتي نناقش ذلك عقليا، أيهما الأولى، أن تعطي هذا المال لعمة الرجل الميت أو لابنة عمته أو لبنت ماذا البنت، أو تعطيه لبيت المال؟ هو الكل يعود إلى المسلمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن صدقتك على ذي القربى هي صدقتان، لأنك عملت عملين، أولا أنك تصدقت، والثاني أنك أعطيت القريب، فلك في هذا يعني لك ثوبان أو أجران. وهناك لبيت المال يكون لعامة المسلمين والبعيد، فكيف تعطي ماذا البعيد مع وجود القريب؟ الذين نازعوا في ذلك يقولون الآن نحن نجد لو هلك هالك عن عم وعمه، العم يأخذ المال في وضح النهار والعم لا تأخذ شيئا مع أن كلاهما أخ الأب، إذن إذا كانت العم لا تأخذ مع وجود الأب فكيف تأخذ ماذا إذا انفردت؟ لو هلك هالك عن ابن أخ وابن أنت أخ، ابن الأخ يرث المال كله وأخته تذهب ولده، فيقول إذا كانت لا ترث مع أخيها وهي ترى ومعروف أنه للذكر مثل حظ الأنثيين فكيف إذا انفردت أخذت؟ هذه من تعليلاته، كل فريق لابد له وجهه، لأنه لا نتصور أيها الإخوة بأن أي إمام من الأئمة يقول الكلام ارتجالا، لا له دليل، وربما ما صحت عنده تلك الأحاديث، ربما اطمأن إلى القول الآخر، لكن نحن دائما نوازن بين آراء الأئمة ونرجح دائما ما نرى أن الدليل نعضده، وربما يكون الحق مع غيرنا، ليس شرطا أيضا أننا عندما نرجح يكون هذا الذي رجحنا هو الحق، لكن نحن نرجح على ضوء الأدلة هذا الظاهر لنا. إذن نحن عرضت هذه المسألة وبينت بإجمال دليل كل فريق، ولا نبدأ في ذوي الأرحام كيف يرث ذوي الأرحام؟ أنا دائما أقدم بمقدمة حتى أجعلها بمثابة كشاف للباب يضيء لنا هذا الباب حتى إذا دخلنا نكون على تصور. كل هؤلاء ننزلهم منزلة من ورثوا بواسطتهم، فمثلا بنت البنت ننزلها ماذا؟ منزلة البنت، والعمة ننزلها ماذا؟ منزلة الأب، وبعضهم يقول لا ننزلها منزلة ماذا؟ العم. وفرق بين أن ننزلها منزلة الأب وبين أن ننزلها منزلة العم، انتبهوا أيها الأخوة، لأننا إذا نزلناها منزلة ماذا؟ الماذا؟ إذا نزلناها منزلة الأب حجبت ماذا؟ بنات الإخوة، لأنهن ينزلن منزلته، والأب يحجب ماذا عندنا؟ كما عرفنا يحجب الإخوة. ولكن عندما نقول العمة ماذا بمنزلة العم، العم لا يحجب الإخوة، الإخوة هم يحجبون أبناء الإخوة. يعني لو وجد مثلا أبناء إخوة وعمة، العمة تحجبهم لأنها حلت محل الأب، لكن على القول بأن العمة بمنزلة ماذا العم، ابن الأخ يحجبهم لأنه أقرب منها، ابن الأخ يحجبها، فالمسألة ترون فيها ماذا. ولذلك يعني الإمام أحمد هذا رأي لابن مسعود أنها بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العمة، وهي رواية المؤلف قال لا، والقول الصواب هو الأول لأن فيه فتاوى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكل هذه المسألة أيها الإخوة غالبها فيها فتاوى للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن لا نستطيع أن نعرض آراء أو مثلا فتاوى الصحابة، نحن الصحابي الفلان قال كذا وهذا قال كذا. نعم. قال وقد ذكرناه. نعم. ها يعني أسباب ميراث الورى هؤلاء ذو الأرحام، هو نفسه يعقد باب لذوي الأرحام صاحب الرحابية. قال وقد ذكرناه. لاحظة. نعم. بعضهم يعني هناك طريق أنهم يورثون منزلة يعني منزلة من أدلوا به، وبعضهم لا يجعل مثلا العمة بمنزلة العم وهكذا. الصحيح الراجح من الآن أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، وهذا فيه ماذا؟ أدلة كثيرة وآثار عن الصحابة، فلا نريد أن ندخل في الآراء الأخرى، نريد أن نقرب المسائل للإخوة. نعم. وقد ذكرناهم ويرثون. ارفع صوتك. يعني البيت إذا كان يرد للمسلمين، يعني إذا انتظم البيت بمعنى أنه يرد، يعني بيت المال ليس فيه خلاف أنه يرد لبيت المال. أيضا بعضهم يقول إذا انتظم إذا لم يوجد خلاف كما عند الشافعية، ما يكون في دعوة بين ماذا أصحاب المواريث، بعضهم يدعي عند الخلاف الشافعي لهم وجهة نظر، ولذلك فيه تخريج في مذهب الشافعي يرجع إلى رأي الإمامين أبي حنيفة وأحمد. أنا لا أدخل في التفصيل في هذه المسائل حتى لا أشعب أذهانكم. نعم. قال ويرثون إذا لم يكن عصبة ولا ذو فرض من أهل الرد. إذن نستطيع أن نعرف اصطلاحا ذوي الأرحام بأنهم القرابة أو ذو الرحم الذين يرثون إذا لم يوجد عاصب ولا ذو فرض. نعم نعم من أحسنت، من أهل الرد الأخ قيد قيد جيد، قال إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب من أهل الرد، معنى هذا أن الذين الرد الزوج والزوج يرثون معه. نعم. قال لقول الله تعالى انتبه. قال لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخال وارث من لا وارث له. ثم لا ننسى بأن عمر أورد هذا الحديث بمناسبة أبو عبيدة بن الجراح كتب إليه بأن رجلا رمى آخر بسهم فقتله، ثم نظروا فلم يجدوا له إلا خال من أقاربه، فأمرهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هو قال يعطى المال لخاله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له. فهذه يعني قصة عمر أزالت ما يقال الخال ولي من لا ولي له. نعم. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. وروى أبو عبيد رحمه الله وأيضا جاء أيضا في حديث في البخاري الخالة بمنزلة الأم، هذا حديث في صحيح البخاري. نعم. لكن ما ذكرت الميراث، لكن احتج بها الذين قالوا بأن الخالة بمنزلة الأم توريثا. قال وروى أبو عبيد رحمه الله بإسناده، يعني أبو عبيد في كتاب الأموال ورواه غيره سعيد بن منصور وغيره. نعم. أن ثابت ابن الدحداح رضي الله عنه مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه لابنة أخيه. رأيتم لابنه وابنة الأخ من ماذا؟ من ذوي الأرحام. نعم. معنى هذا أيضا هذا فيه فائدة أنه إذا انفرد أحد ذوي الأرحام بالمال فإنه يأخذه كله كالعاصب. نعم. قال رحمه الله وقسنا سائرهم على هذين. وقسنا سائرهم على هذين، من هم؟ الخال. على العم والخال، على الخال وكذلك على ابن ابنة ماذا؟ الأخ. يقول ما دام ورث من ذوي الأرحام اثنين إذن نلحق بهم غيرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى مع أنه جاء في أثار عدة أن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى العمة، أعطى الخالة الثلث وأعطى العمة الثلثين، يعني جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة. والآن لو قدر أنه هلك هالك عن أم وأب كيف نوزع المس؟ نقول للأم الثلث فرضا والباقي للأب تعصيبا، فالأم أخذت الثلث والأب أخذ الثلثين، ولما كانت العمة بمنزلة الأب أخذت الثلثين، ولما كانت الخالة بمنزلة الأم أخذت الثلث. وهذه فتوى أفتى بها عمر وابن أيضا وابن أيضا مسعود رضي الله تعالى عنهما، وهذه كلها بأسانيد حكاها سعيد بن منصور والبيهقي وعبد الرزاق في مصنفاته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وطريق توريثهم بالتنزيل. وطريقة توريثهم بالتنزيل، ليس بالتنزيل إلى أسفل، لا، أن تنزله منزلة من أدلى به، فبنت البنت هي أدلت بواسطة من؟ بنت. إذن هي نعتبرها بنت. ماذا؟ بنت الأخ أدلت بواسطة من؟ الأخ. إذن نعتبرها أخ. العمة أدلت بمن؟ بواسطة الأب، إذن نعتبرها أب. بنت الأخت الشقيقة أدلت بمن؟ إذن نعتبرها أخت شقيقة. بنت الأخ لأب أدلت ب... وهكذا كل البقية. بنت الإبن أدلت بماذا؟ نعم. قال أن تنزل، ليست بنت ابن ابن، بنت الابن. قال أن تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوارث، يعني ولذلك يسهل عليك اضرب يعني صف، اعتبر كأن بنت هذه بنت الأخ هي أخ، وبنت البنت أخت، وهكذا. وإلا إذا جعلت في مخك التنزيل وكذا ربما تختلط عليك الأمور، لكن اعتبر من أدلى بهم وانتهى. فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت، بنت البنت بمنزلة البنت، هذا واحد. وبنت بنت الابن بمنزلتها، بمنزلة بنت الابن. نعم. وبنات الإخوة بمنزلة آبائهن. آبائهم الذين هم الإخوة إذا كانوا أشقة فهن بمنزلة الإخوة أشقة، وإذا كانوا من أب فإنهم ذا، ومن أم يكونون بماذا؟ بمنزلتهم وهكذا. قال وبنو الأخوات وبناتهن بمنزلة أمهاتهن، والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم. من هو أبو الأم ذا؟ هو الجد، لكنه هنا نعم، فهذا من ذوي الأرحام. نعم. قال والعمات والعم من الأم. من هو العم من الأم؟ عم الأم. ها؟ أخ الأب من الأم. أحسنت، أخ الأب من، لأن الأب له أخ شقيق وأخ من أب وأخ من أم، إذن العم من الأم المقصود به أخ الأب من أمه، فالذي يشكل عليه يكتب هو أخ الأب من أمه. قال والعمات والعم من الأم بمنزلة الأب. قال وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه تنزل العمة منزلة العم. ومن هنا يتغير الحكم كما ذكرت لكم، لو صارت بمنزلة ماذا؟ العمة حجبت، ولو صارت بمنزلة الأب حجبت الإخوة. نعم. قال لأنه روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على محمد.